الحياة المادية والمعنوية. في ناس كثيرة تهتم بحياتها المادية وما تهتمش بالمعنوية، والعكس قد يكون صحيح، بمعنى ان احنا والله اي حاجة كده عندنا عافية على سبيل المثال بنرتبه حلو، لكن هل بنرتب افكارنا حلو بنفس الطريقة بنفس الاسلوب بنفس النظام وبنقول احنا والله عملنا ايه خلال السنة اللي فاتت دي وهنعمل ايه خلال السنة الجاية؟ زي والله ما الواحد بيرتب مثلا شقة او بيعمل غرفة صالون يستقبل فيها الناس متوقع انه هيجي ناس، هل السنة اللي هتيجي ديت متوقعين شيء مستعدين ليه بالنسبة مش بس لل يعني استقبال الناس وانما لكل شيء في اكلنا في شربنا في لبسنا في زيارتنا في تواصلنا في دراستنا في كل شيء؟ هل هناك خطط؟ في ناس بتخطط طبعا، لابد ان يكون متدرب او عنده هذا الشيء وبيحاوله قدر كأنه يوفيه ولا يؤديه ولا يقوم به كما يجب وينبغي. فنقول اللهم يسر لنا الامور واشرح لنا الصدور ونول لنا العقول وبارك لنا في الارزاق، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.